سفر موحش طويل ما أعددته قليل يا لخسارتي كله قيل فالكلام قاهٍ من الكلام سفر موحش طويل ما أعددته قليل يا لخسارتي كله قيل فالكلام قاهٍ من الكلام وقليلي هذا دنسه شرك الرياء أعبد مدحي أهوى الجاه فأين الضياء أول من تستعير النار به وحريقي وخاب الطريق وأغبى من الأغبياء سفر موحش طويل غاب أخ مضى خليل وحساب دقيق وتسجيل ما عملت حاضر والرب قادر سفر موحش طويل غاب أخ مضى خليل وحساب دقيق وتسجيل ما عملت حاضر والرب قادر نتبجح بالحمد وتحسبنا أوفياء الشكر هو العمل الصالح يا أدعياء وقليل من يشكر حقا يسبغ ربي وأشقى بذنبي فهل ذرة من حياة سفر موحش طويل ما أعددته قليل وحساب دقيق وتسجيل آذن بهلاك لو كان قلاك آذن بهلاك وسدوني أقدامكم وسدوني ودعوني أسقها ما أقدامكم وسدوني ودعوني أسقها ماء العيون غسلوني غسلوني من ضياء القرون علموني كيف يرضى علموني غسلوني من ضياعات القرون علموني كيف يرضى غسلوني ضياعات القرون علموني كيف يرضى علموني فاحرثوني وابعثوني جابرا حبي بحق مثلج الصندري بصدق عاش آمال الحنون.